الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 56 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 30 من شهر محرم عام 1400. نتكلم فيه على ما تيسر من كلام الله عز وجل العزيز الحميد. وقد ختمنا سورة الداريات، فلنبدأ بسورة الطور. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله نزلت في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإنها لم تنزل للفصل بينها وبين سورة الأنفال، ولهذا لم تكتب في المصحف، وليست من السورة التي افتتحت بها، فهي ليست من الفاتحة، خلافا لما نشاهده في المصاحف أنه كتبت أو أنها حسبت من الفاتحة باعتبار الترقيم. والصحيح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول آية في سورة الفاتحة هي قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ويدل لهذا السنة القولية والعملية. أما القولية فما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما السنة العملية فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صلاة الليل لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ويجهر بالفاتحة، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وهذا هو القول الراجح. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. هذه أشياء أقسم الله بها. الأول الطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال. ولهذا أطلق كثير من العلماء أنه أي جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء، من جبل غار حراء، بل هو أفضل، نعم، يكون أفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ظاهر إقرار كثير من العلماء، ولكن في هذا الظاهر نظر، لأن حراء كل ما عليه منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كلمه جبريل مرسلا من عند الله، فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل. وأيضا حراء داخل الحرم المكي، لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره، وبقعة الحرم أفضل البقاع. ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال إلا جبل حراء. وكتاب مسطور في رق مشهور. الكتاب المسطور في الرق اختلف فيه العلماء، وهذا الخلاف ينبني على كلمة رق. هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير ذلك، أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياء، منها اللوح المحفوظ، ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة، ومنها القرآن الكريم، ومنها التوراة، فيشمل عدة كتب. إذا قلنا إن الرق هو كل ما إيش؟ كل ما يكتب فيه، وإذا قلنا إن الرق والورق وشبهه مما يكتب فيه عادة، فاللوح المحفوظ ليس معنا، لا يدخل في الاتهام، وإنما المراد به إما التوراة وإما القرآن. فالذين قالوا إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطور، والطور هو الذي كل ما منه موسى عليه الصلاة والسلام، فكان كتاب مسطور هو التوراة الذي جاء بها موسى. ومن قال إن المراد به القرآن الكريم رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى، والكتاب الذي هو القرآن أوحي إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء إليها بذكر الطور، وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المسطور إيش؟ القرآن الكريم. وكتاب فيه رق منشور، الرق هو ما يكتب فيه من جلد ونحو، وقيل كل ما يكتب عليه حتى الحجر، يعني كانوا في الأول يكتبون القرآن بالحجارة وعلى ظهور العظام وعلى عصب النخل، لأن الورق ليس موجودا بكثرة. وقول منشور صفة للكتاب، ويحتمل أن تكون صفة للرب، والمعنى واحد، والمراد المنشور يعني المفرق الذي يكون بأيدي كل قارئ، وهذا يصدق تماما على إيش؟ على القرآن الكريم، فإنه لله الحمد بين يدي كل قارئ، حتى الصغار من المسلمين يقرؤون. والبيت المعمور هذا هو الثالث مما أحسن الله به في هذه الآيات، وهو بيت في السماء السابعة يقال له الصراح أو الصراح لعلوه. هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه. فأخبروني بناء على هذا كم عدد الملائكة؟ إيش؟ لا نحصي من الله، من يحصي الأيام ثم من يحصي 70,000 كل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولا يعودون إليه. وقيل إن المراد في البيت المعمور بيت الله في الأرض وهو الكعبة، لأنه معمور بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا؟ نحن نحب أن نذكر قاعدة في التفسير، وهي أن القرآن أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما منافاة وجب أن تحمل على كل منهما، لأن المتكلم بها وهو الله جل وعلا عالم بما تحتمله من المعاني، وإذا لم يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعاني، يعني المعاني الصحيحة هي المعاني الباطلة. فلننظر الآن، هل هناك منافاة بين أن يكون المقسم عليه بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت المعمور في السماء؟ الذي يظهر أن لا منافاة، لأن كلا البيتين معظم، ذاك معظم في أهل السماء وهذا معظم في أهل الأرض، ولا مانع. فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا، إلا إذا وجد قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء. والسقف المرفوع، أقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء، قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسماء سقف والسماء مرفوعة، إذن فالسقف المرفوع هو السماء، وسماه الله سقفا لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع الجوانب كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب. وإنما أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وقمر وإحكام وإتقان، قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأخبر أنه ليس السماء من فروج، ليس فيها تشقق، ليس فيها عيب، ليس فيها تصدع، لا تبلى على طول المدة، فهي جديرة بأن يقسم الله بها. والبحر المسجور، كلمة البحر قيل إن مراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن عز وجل كما قال تعالى وكان عرشه على الماء، وقيل المراد به البحر الذي في الأرض لأنه مشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول. والصحيح أن المراد به بحر الأرض لأن أل في البحر للعهد، العهد الذهني يعني البحر المعهود الذي تعرفونه، فأقسم الله فيه أفأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماء وأمواج وغير هذا مما نعلم وما لا نعلم. ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله المستور، المستور يعني الممنوع، ومنه سجر الكلب، يعني في اللغة ما هو المعنى هنا، اللغة يقال سجرت الكلب يعني ربطت حتى لا يهرب. البحر مستور ممنوع بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. إننا نعلم جميعا أن الأرض كروية، هذا البحر لو نظرنا إليه نظرة الطبيعة لكان يفيض على الأرض لأنه ما فيه جدران تمنع، ما فيه جدران، والأرض كروية مثل الكرة. فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة لقلنا لا بد أن يفيض على الأرض فيغرقها، ولكن الله تبارك وتعالى أمسكها بقدرته سبحانه وتعالى. فهو مستور، أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها. وهذه آية من آيات الله، صب فوق كرة من الكرات، صب فوقها ماء أن يذهب يغمرها يمينا وشمالا، لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الحكمة، أحيانا تأتي أيام المد والجزر، نفس البحر يمتد امتدادا عظيما بعدة أمتار وربما أميال، ثم ينحسر. من الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتدا حتى يغرق الأرض. ومن الذي رده؟ هو الله. ولهذا كانت هذا البحر جديرا بأن يقسم الله به. في البحر آيات عظيمة، يقال إنه ما من شيء على البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير في البحر، بل أزل، لأن البحر بالنسبة لليابس يمثل حوالي 70%، كبير جدا، ففيه من الأشياء ما ليس في البر. يعني في إنسان، سمكة على شكل إنسان، في على شكل ذئب، على شكل طبع، على شكل حية، على شكل عقرب، فيه أشياء ما تجد، يعني ما نرى لها نظيرا في البر. هذه من آيات الله عز وجل. والبحر المسجور، إذن أعظم آية في البحر هو أنه مستور، أي إيش؟ أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها. وقيل المراد بالمستور الذي سيسجر، الذي سيسجر أي يوقف، كما قال الله تعالى وإذا البحار سجرت أي أوقدت. فهذا من قولان، البحر المسجور يعني الأول، قول الأول الممنوع، البحر المسجور الذي سيسجر أي يوقد، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة. هذا الماء الذي نشاهده الآن، والذي لو سقطت فيه جمرة أو مر على جمرة لأطفأها، يوم القيامة يكون نارا، يسجر هذا الماء ويكون نارا. هذا من آيات الله عز وجل. هذان قولان، القول الأول المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها، المستور الذي سيسجر أي يوقد، وذلك يوم القيامة. هل يمكن أن نقول إن المراد به المعنى يعني جميعا؟ نعم، لأنه لا منافاة، لا منافاة بين هذا وهذا، فكلاهما من آيات الله عز وجل، كلاهما من آيات الله عز وجل. يعني أنه سواء قلنا المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض أو المستور الذي سيسجر أي يوقد، فكل ذلك من آيات الله. شوف الزرين الكريبات اضغط عليه. والبحر المسجور بعدها، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، هذا هو جواب القسم. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين، بل بثلاثة، القسم المتعدد خمسة اقسامات. واللام في قوله لواقع، وإن في قوله إن عذاب ربك. هذه الجملة مؤكدة، مؤكدة بثلاثة مؤكدات، بقسم بخمسة أشياء، وإذا كان قسما بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها خمس مرات. والثاني بإن، والثالث بالله. إن عذاب ربك لواقع، يعني لا بد أن يقع عذاب الله الذي وعد به. هذه والله جملة عظيمة مؤثرة، لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين كلين الزبد أو أشد. أما القلب القاسي فلا يهتم بها، تمر عليها وعليه وكأنها ثلج. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يعاد، يمرض من شدة ما يقع عليه على قلبه من التأثر حتى يعاد. إذا كان واقع وليس له دافع، أليس الجدير بنا أن نخاف؟ فلا والله، هذا هو الجدير. وقول إن عذاب ربك لواقع يعني لا بد أن يقع. ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ لننظر. قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، ليس له دافع من الله ذي المعارج. ضم الآية هذه إلى الآية التي في الطور، تجد أن قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم دافع على من؟ على الكافرين. فعذاب الله على الكافرين ما له من دافع، ليس له دافع، لا أحد يدفع، لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه. ولهذا لا تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب. أما عذاب الله للمؤمن فإن الأصل أنه واقع، كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك قد يرفع، قد يرفع بفضل من الله عز وجل، قد يرفع بالشفاعة، قد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعمال السيئة. ألم ترى أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه فيصفع عنه العذاب. وعلى هذا نقول عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة ولا دافع له. أما على عصاة المؤمنين فإن الأصل، عجيب يا جماعة، الأصل الوقوع. ما الذي يمنع؟ وقد أنذر الله العباد وخوفهم وبين لهم، لكن مع ذلك قد يرتفع، قد يرتفع بأسباب متعددة. ثم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ما نافية، ودافع مبتدأ مؤخر دخلت عليها من الزائدة للتوكيد، يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع عذاب الله عز وجل أبدا، لا يمنعه ولا يرفع. لأن دافع هنا يا أخوانا دافع تشمل المنع والرفع، تشمل المنع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع. لا أحد يدفع عذاب الله، لا يمنعه أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل، وإنما ذلك إلى الله وحده. نسأل الله تعالى أن يعاملنا وإياكم بعفوه، وأن يغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وما حضر، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، ونحن ننظر إلى الساعة والظاهر أنها اليوم نائمة، نعم، وقد مضى 10 دقائق تقريبا. ها؟ أين نبدأ من اليمين؟ الأب كيف يحصن أولاده بالأوراد الشرعية؟ هل يكون ذلك يعني صباحا ومساء؟ هل يكون بالمسح أو بالنفع؟ أما من جهة الأولاد الصغار فهو يعوذهم بالمعوذتين عند النوم أو عند أقبال الليل وعند أقبال النهار، وأما الكبار فهم بأنفسهم يتولون هذا فيعلمهم ويرشدهم. والإنسان من جملة الدعاء الذي يدعو به الإنسان صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، هذا نوع من التعويذ. من التعويذ هل يكون بالمسح أو بالنفخ؟ لا بالنفخ فقط. شيخ بارك الله فيك، إذا أحد أريد رسالة زميله رسالة لزميله جاي من البلد وفتحها وقرأها فقال له ذنب وهو موجه له؟ إيه موجه له، وهو زميله له موجه له؟ لا موجه لزميله له. لا لا، إذا وجد إنسان رسالة موجهة لصديق له أو زميل له فإنه لا يحل له أن يفتحها إلا إذا كان قد قال له: إذا أتتك رسالة باسمي فلك أن تفتحها. نعم. المؤمنين ترى الإمام آية العذاب يتعوذ، هذا صحيح؟ نعم. التعوذ عند آية العذاب والسؤال عند آية الرحمة والتسبيح عند آية التسبيح هذا سنة في صلاة الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. في الفريضة ظاهر السنة أنه لا يتعوذ ولا يسأل ولا يسبح إذا مر بما يقصد ذلك، هذا بالنسبة للإمام. لكن لو فعل فقد قال الفقهاء رحمهم الله فقهاؤنا إنه لا بأس به. المأمون إذا كان لا يمنع من استماع قراءة إمامه فلا بأس، وأظن كلمة واحدة لا تمنع. لو قال سبحانه أسأل الله من فضله لا تمنعه من الاستماع، فلا بأس أن يقول هذا، وإن أنصت فهو أفضل. لا لا لا، رفع الأصبع حركة لا داعي لها. قول القلب وعمل القلب ما الفرق بينهما وما الصفة؟ اي نعم، يقول علماء الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، بعضهم يقول عمل القلب واللسان والجوارح. الفرق بين قول القلب وعمل القلب: قوله اقرار وايمان بالشيء، عمله حركة بمعنى المحبة الخوف الرجاء وما أشبه ذلك، هذه لا تسمى قول قلب وإنما تسمى عمل قلب. لكن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا يسمى قول القلب. هذا هو الفرق بين قول القلب وعمل القلب. البيت المعمور، هل صحيح أن البيت المعمور يسمى سابقا فوق الكعبة يعني مباشرة في جهة الكعبة؟ أولا أنت من هنا ولا حق لمن كان هنا، الحق للضيوف. والشيء الثاني أن الصف اللي أمامك أحق منك وفيهم من ليس هنا، فأعطيه من خلاص كلكم من هنا. أنت من هنا؟ طيب قضية الشيخ صلى الله عليه وسلم اللي هنا الحمد لله نحن موجودين وهم معنا، وأيضا الضيوف لهم حق، ولكن من يأترون على أنفسهم. نعم. طيب لعلي يعيك شرافي. إذا أتى الإنسان مثل جماعة قد أقيمت الصلاة وهو قد صلى الفرض وأدرك ركعتين معهم، هل يلزمه الإتمام أم يكتفي بركعتين وسلم؟ إذا كان ليس هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام، لأنه يجوز التنفل بركعتين وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من اتمامه، لأن الصلاة على الجنازة أول مرة فرض كفاية، فيكون مشاركا للمصلين في الفرضية، والفرض أفضل من النفل، فيسلم على الإمام من أجل أن يترك الصلاة على الجنازة. فضيلة الشيخ، ورد في سورة السجدة قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. نعم. وفي سورة المعارج قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما التوفيق لها الآية؟ نعم. أما آية السجدة فإن الله يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا في الدنيا، في يوم كان مقداره 1,000 سنة. وذلك أنه قد جاء في الحديث أن بين الأرض والسماء الدنيا 500 سنة، وأن كثف السماء 500 سنة، فعلى هذا يكون 500,000. أما في المعارج، سورة المعارج، فإن ذلك في الآخر. ولهذا يظهر لي أن قوله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بقوله بعذاب واقع للكافرين، يعني أن هذا العذاب الواقع للكافرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وليس متعلقا بقول تعرج الملائكة والروح إليه. بل تعرج الملائكة والروح إليه يعني في الدنيا حسب ما جاء في سورة الأكلام من تنزيل السجدة، هذا الذي يظهر لي. واضح الفرق؟ نعم. ليلة الشيخ؟ لا، أنا يا بني من اليمين، نعطي الأندلسي كما قال. شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هل صحيح أن البيت المعمور يقع فوق الكعبة في السماء السابعة؟ نعم، البيت المعمور في السماء السابعة، وهو كما جاء في الحديث في حيال الكعبة. وحيال الكعبة هل معنى من فوقها؟ وهذا ليس بقدير، والله على كل شيء قدير. أو المعنى بحيال الكعبة يعني بإزائها، بمعنى أنه كما تعمر الكعبة من أهل الأرض يعمر البيت المعمور من أهل السماء. الذي يهمنا أن البيت المعمور في السماء السابعة، وأنه يدخله في اليوم 70,000 ملك، هذا أهم شيء. نعم. يلا يا علي سار. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بثوب شفاف؟ في؟ بثوب شفاف. نعم، الصلاة بالثوب الشفاف إن كان تحت السراويل تستر ما بين السرة والركبة فلا بأس، وإن لم يكن تحته شيء فلا يجوز. لا يجوز أن يلبسه في الصلاة ولا غير الصلاة، لأنه لا بد من ستر العورة. وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والثوب الشفاف وإن لبسه الإنسان لم يتخذ الزينة، ما الفائدة إذا كان الشفاف وجودك عدم؟ عرفت الآن؟ وصار الجواب إلا إذا كان عليه سروال يستر ما بين السرة والركبة. فهمت؟ طيب. فضيلة الشيخ، ما تفسير قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ نعم، وما رميت يعني ما رميت وجوههم بهذه الحصبة التي أرسلتها عليهم. إذ رميت يعني أرسلت الحصبة، فالرمي الأول بمعنى الإصابة، ولكن الله رمى أصابهم. فرمت تكررت كم مرة؟ كم مرة؟ 3 مرات. ما رميت الأول بمعنى أصبت وجوه، إذ رميت يعني أرسلت الحصى، هذا فعل الرسول، ولكن الله رمى إيش؟ أصابهم، لأنه من المعلوم أن الرسول إذا أرسل حصيات على قوم بعيدين عنه أنه جرت العادة أنه لا تصل هذه الحصى إلى وجوههم أو التراب، لكن الله هو الذي أوصلها. واضح؟ ترى عليك ولا لا؟ لا أصلا إذا فسرنا بما ذكرنا ما في أصلا إشكال أن الرمي يطلق على الإصابة ويطلق على الفعل. فقول ما رميت المنفي هنا الإصابة، إذ رميت المثبت إرسال الحصى أو التراب، ولكن الله رمى الإصابة ولا إشكال. نعم يلا على اليسار. بارك الله فيك. يقول حق سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكثير من المصائب تحدث للإنسان فيصبح في حيرة، هل هذه من نفسه بتقصير من أخذه بالأسباب أو أنها شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يختار إلا الخير، فكيف يمكن التوفيق بين اعتقاد الإنسان ومقدر الله سبحانه وتعالى؟ أولا لي ملاحظ على كلمة الحق، نحن نؤمن بأن الله هو الحق المبين وأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحق، لكن كون نقول يقول الحق قال الحق وما أشبه ذلك دائما، مع أن استعمالها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة يقولون قال قال الله، وكلمة الله تعطي معنى غير الحق، تعطي أنه وحده الإله وما سواه باطل وهو الإله الحق. لذلك ينبغي لنا أن نقول قول الله تعالى أو قال الله تعالى أو ما أشبه ذلك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون ماذا قال ربكم، ويقول قال الله تعالى وما أشبه ذلك، هذا هو الأولى. وما سمعت يعني في اطلاعاتي من كلام السابقين أنهم يعبرون عن الله بالحق، فيقول قال الحق قال الحق قال الحق، إلا في المتأخرين، المتأخرون يكثرون قوله، وكذلك يكثرون كلمة المصطفى يعنون به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه مصطفى وأنه أصفى المصطفين، لكن كون نقول رسول الله أو قال النبي أو قال الرسول أفضل، لأن هذا هو المستعمل في عرف السلف أو في كلام السلف. واضح؟ طيب. أما السؤال عن الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالمصائب بأسباب الأعمال، لكن المصيبة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، والسبب قد يكون خاصا وقد يكون عام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإنسان قد يشعر بأنه ليس عليه خطيئة لأنه قليل الخطايا، ولأنه إذا أخطأ استغفر، فيقول من أين أتت هذه المصيبة؟ نقول هناك شركة لك، قد تكون أعمالهم سببا لإصابتك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثانيا، كونك ترى نفسك أنك لست مخطئا هذه سبب المصيبة، لأن الإنسان إذا اعتقد هذه العقيدة صار معجبا بنفسه مدلا على ربه، يقول يا ربي أنا ما فعلت ما يوجب العقوبة أو المصيبة، و اعتقاد الإنسان أنه معصوم هو محل الخطأ، يعني من ادعى العصمة فهو الزال الذي لم يعصم، لأن الإنسان يجب أن يعرف نفسه، فأينا لم يخطئ؟ قد يقول قائل أليست المصائب تصيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول بلى تصيب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المصائب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لزيادة علو مرتبته، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد نال من كل وصف جميل أعلاه وأقول من كل وصف جميل تصف بالمخلوق أعلى. الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه، فلهذا أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى في دعوته، أليس كذلك؟ أصيب في دعوته. كيف أصيب؟ ردوا دعوته وكذبوه وقالوا ساحر كذاب شاعر مجنون، ألقوا عليه السلى وهو ساجد تحت الكعبة، هذه أذية عظيمة. فصبر. أيضا الأمراض التي تصيبه يصيب أكثر مما يصيبنا مرتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. بل عند مفارقته الدنيا في حال احتضاره عليه الصلاة والسلام أصابه من شدة الموت ما لم يصب غيره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى ينال أعلى مرتبة في الصبر على أقدار الله وعلى شرائع الله. ففهمت الآن؟ فصار الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصابه من المصائب الذي نعتقد أنه أصابه من أجل أن تكمل درجة الصبر في حقه حتى يكون صابرا شاكرا. الشكر نال والله أعلى درجة الشكر، حتى إنه يقوم في الليل حتى تتورم قدمه ويتفطر ساقه، وقيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فنال درجة الصبر ودرجة أعلى درجة الصبر وأعلى درجة الشكر صلوات الله وسلامه عليه. شرح المقام. طيب بعده قضية الشيخ: ما حكم قراءة القرآن والصلاة عند قبر البقيع وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شلون؟ ما حكم قراءة القرآن والصلاة عند مقبرة البقيع وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عند مسلم يعني لا تقرأ القرآن لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع ولا في الناس، لا تقرأ القرآن، هذا بدعة. استمع يا ولد، استمع، أقول لا تقرأ القرآن لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع ولا عند قبور الناس، فهمت؟ لكن سلم إذا وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا أحسن صيغة في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أمته في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقط وانصرف. وإن قلت: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا حسن. فهمت ولد؟ طيب في البقيع تقول: السلام عليكم أهل الديانة من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتنصر. وإن شئت أن تسلم على قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف فهذا حسن، لأن عثمان ثالث الخلفاء الراشدين في هذه الأمة. فهمت الآن؟ إذن ما في قراءة القرآن عند القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر عثمان ولا في البقيع ولا في أحد ولا في أي مقبرة. إيش ترى؟ لا هو يقول أن تقول القرآن والصلاة، لا، الصلاة في المقبرة حرام ولا تصلح الصلاة، وعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ستصلي في المسجد، ما تصلي عند قبر الرسول، تنوي أنك تصلي في المسجد النبوي. نعم. قضية الشيخ اليسار. نعم. هل يجوز السلام على المقبرة إذا كان على السيارة أو على غير ذلك؟ نعم، يعني هل المار في المقبرة بالمقبرة يسلم أو لا؟ إن كانت المقبرة مكشوفة ليس عليها جدار فلا بأس أن تسلم، وإن كان مسورة بجدار فلا تسلم، لأنه لا معنى لذلك، إذ أن المار بالصوف وبينه وبين القبور جدار كالذي في بيته ولا فرق. لهذا نقول إن مررت بمقبرة مكشوفة فلا بأس أن تسلم، وإن مررت بمقبرة مصورة فلا تسلم. ولهذا لولا أن الشهداء في أحد قد فتح، يعني فتحت منافذ في الباب، الباب أظنه مشبك، يقف الإنسان فيه ويشاهد القبور، لقلنا لا تسلم عليهم لأنهم محجوبون عنك، والسلام عليه على المقبرة وبينك وبين أجدار كالسلام عليهم لو كنت في بيتك، ولا أحد يقول قف في بيتك وسلم على أهل المقابر. نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد الآن أجهزة في السوق تساعد الإنسان على التصنت أو التنصت على الهاتف. التصنت مأخوذ من أنصت. التصنت. طيب نترك الاختلاف اللغوي. أنصت. نعم. على العموم أنه بإمكان الإنسان أن يدخل على المتحدثين فيسمع كلامهما. نعم. واستخدمها بعض الناس استخداما فيما يراه أنه استخدام طيب لمعرفة من يتصل بأبنائه، حتى يعرف أين سيكون مثلا مجيئهم الليلة أو ذهابهم هذه الليلة مع من، ومن سيزورهم، وما الحديث الذي سيجور بينهم، وعلى هذا الأساس يحدد نوع تربيته لأبنائه، أو معرفة من يتصل بالخادمة إذا كانت في البيت أو بمن تتصل. فهل يجوز مثل هذا إذا كانت نيته صالحة؟ أولا بارك الله فيك، اللي أعرف أن هذا النوع من الأجهزة ممنوع. ممنوع الآن علنا على هيئة تسجل يضعه في بيته على هاتفه هو بس، يعني لكن لكن اتصل احد علي وانا في البيت ان كان يسمع من يتصل بي، لكن قصدي هل هو يعني مسموح؟ مسموح تسجل عادي. طيب، اما اذا تصنت على الناس فهذا حرام لا اشكال فيه، لان هذا من باب التطلع على اسرار الناس وخيانة الأمانة. حتى إن العلماء رحمهم الله قال إذا حدثك الإنسان والتفت لينظر هل حوله أحد فإن ذلك من الأمانة، فلا يجوز لك أن تفضي بسره إلى أحد، فكيف بالذي يتلقف أو يخطف أقوال الناس؟ هذا لا شك في تحريمه، سواء علم وكتم أو علم وأعلم. أما الذي يأخذ ليتصنت مثلا على أولاده أين ذهبوا وأين راحوا، أو على خادمه أو على أهله، فهذا إن كان هناك قرينة، قرينة فساد واضحة يريد أن يتحقق منها فلا بأس، وإلا فإنه من التجسس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس. وكم من إنسان تجسس وسمع ما يكره أو رأى ما يكره ثم لا يمكنه أن يغير شيئا فيزداد بذلك محنة إلى محنته، ويزداد أيضا كراهة لمن سمعه أو رأى أو نعم لمن سمعه أو رآه إذا كان تجسس بالعين وهو في غنى عن ذلك. حتى انه روي عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله المسعود انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثني احد عن احد بشيء فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. ترجو كن سليم الصدر وربما يهدي الله هذا الرجل ويستقيم، لكن اذا كرهته لمعصيه عرفتها منه ربما لا تزول هذه الكراهة ولو استقام. ثم إن الإنسان إذا سمع أو رأى من شخص ما يكره يظهر أثر ذلك عليه في رؤيته إياه وفي نظره إليه وفي وجهه إذا لقاه، فيشمل كل واحد عن الآخر ويحصل العداوة والبغض. فالمهم أني أرى أن السلام من هذا الجهاز الذي يتجسس على الناس أولى بكل حال. الفرق بين الناس اسمع اسمع يا رجال اسمع الكلام. ان السلام منه اولى بلا شك، فان دعت الحاجه اليه في اولاده او اهله فلا باس، فلا باس بهذا. ومع ذلك افضل ان لا يفعل، لانه اولا النفس البشريه طبيعتها انها تتنقل، فربما ناتي يوم من الايام يقول ها ابى اتجسس مثل على الشرطه على كذا على كذا على كذا، وهذا مثل السحر يسير في البدن من حيث لا يشعر الانسان، كذلك هذا يسير في القلب من حيث لا يشعر. فالسلام من هذا الجهاز ارى انها اولى بكل حال. وهذا الاخ موسى بعد رجوعه من اهله جزاه الله خيرا يشير الى ان الوقت قد انتهى. فسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والى اللقاء القادم ان شاء الله. الا اذا رايتم اننا نلغي الجلسه القادمه نظرا للامتحان. نعم ما يؤثر؟ لا يؤثر اذن ان شاء الله. الامور ماشي على ما هي عليه باذن الله. نعم نعم بس أبدًا ما أبدًا. طيب شروط عقد النية عند صلاة الاستخارة، يعني أنا جربت شخصيًا أكثر من مرة أن أصلي الاستخارة لكن ما كنت بدرك يعني أي الأمرين أن أنا بستخير. إذا استخار الإنسان في شيء ثم لم يتبين له الأمر فليعد الاستخارة مرة أخرى وثالث وثالث، ثم إذا قدر الله له الشيء علم أن هذا هو الخير. إذا قدر الله له الشيء سواء مال إليه الآن أو مال إليه بعد علم أنه هو الخير. نعم بارك الله فيك.